قراءة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج محمود رياض رجب من كفر البرك بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى تفضل على رسولنا صلى الله وسلم بهذه الرحلة الأرضية والرحلة السماوية، رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إنما كانت عام الحزن لما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة عمه أبي طالب في هذا العام، وفاة أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها في هذا العام أيضا، ذلك أنها كانت السكن وكانت الألفة والمودة والمحبة تخفف عن رسولنا صلى الله وسلم في المنزل عما يلاقيه في خارج المنزل من الدعوة، من عنة الدعوة ومن كفار مكة وعنتهم وظلمهم ومجابهاتهم للدعوة وإيذائهم للمسلمين عموما. فلا شك أن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها تركت فراغا كبيرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وفقد أيضا الظهير وهو عمه أبو طالب، حيث كانت له مهابة كبيرة أمام صناديد قريش، فكانوا يهابونه ويعملون حسابه، ولذلك كانوا لا يتعرضون بالإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الطائف عله يجد ظهيرا ويجد مجالا للدعوة هناك، وكانت المفاجأة أن أغروا به سفهاءهم وصبيانهم، وكان أن أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى بستان ودعا ربه والدعاء الجميل المعروف الذي يتبين فيه حال رسولنا صلى الله عليه وسلم ومكانته ورحمته بالمؤمنين، وعدم الدعاء على الكفار الذين أغروا به سفهاءهم وصبيانهم. وكانت مفاجأة أيضا أنه حينما جاء إلى مكة لم يدخل مكة إلا يعني في جوار رجل مشرك. رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا العام تعرض لمسائل كثيرة، لظروف صعبة جدا، حتى يعطينا المثل في الصبر والجلد، والدعوة تحتاج إلى صبر وجلد، وهو رسول الله وهو خاتم النبيين والمرسلين وهو الرحمة المهداة. ولذلك كانت الرحلة حتى يظهر له المولى سبحانه وتعالى مكانته عنده ومكانته عند الرسل جميعا، حيث أما المسلمين أما الأنبياء في المسجد الأقصى، أما الأنبياء ورأى من آيات ربه ما رأى، راه صلى الله عليه وسلم حينما ركب البراق من مكة إلى المسجد الأقصى طويت له المسافات، ويعني وجبريل يعني ماسك بزمام البراق، مكانة عظيمة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن القرآن معجز، وأن القرآن يبقى إلى يوم الدين. نزل في القرآن قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، حتى لا يأتي متقول يقول يعني كيف يقطع محمد هذه المسافة من مكة إلى فلسطين في جزء من الليل. إنها يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. لم يقل رسولنا أنا سريت من مكة إلى المقدس، ولكن الله تعالى هو الذي أسرى بعبده. هذه رحلة تكريمية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولماذا نتعجب؟ وقد رأينا في القرآن الكريم ويعلم أهل الكتاب ذلك جيدا ما حدث، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك وإن عليه لقوين أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب يأتي بعرش بلقيس من اليمن يعني في طرفة عين. يبقى نتعجب، كيف نتعجب؟ يعني الرجل يعني الذي عنده الكتاب أنا آتيك به بهذا العرش قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقر عنده قال هذا فضل رب. هذا يدل على أن هذه الرحلة يعني رحلة تكريمية لبيان قدر رسولنا صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عنه، وأيضا لبيان الأمة المحمدية أنها تابعة لخير رسل الله تعالى وخير ولد آدم ولا فخر. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم محمود من أبشواي محافظة الفيوم، تقول في رسالتها: ما الفرق بين الإسراء والمعراج؟ نود التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الإسراء من السير ليلا، والمعراج من العروج والصعود. ولقد جاء ذكر هاتين الرحلتين المعجزتين في آيات القرآن الكريم ببيان واضح من الله تعالى. فعن رحلة الإسراء المعجزة، جاءت الآية القرآنية الأولى من سورة الإسراء، يقول المولى سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا فيه دلالة على أن هذه الرحلة المعجزة كانت من عند الله تبارك وتعالى تكريما وتعظيما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد أن فقد الحماية الداخلية والحماية الخارجية له. فالحماية الداخلية كانت متمثلة في وفاة زوجته المخلصة خديجة رضي الله عنها، والحماية الخارجية كانت متمثلة في وفاة عمه أبي طالب. فهذا بيان أنه كما يقول المولى تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وبعد الدعاء الذي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ليبين قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي هذه الآية القرآنية الأولى من سورة الإسراء التي تتحدث عن هذه الرحلة المعجزة، نجد الدقة النبوية والدقة القرآنية. ليلا أي في جزء من الليل، سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا كان يتحبب به النبي صلى الله عليه وسلم عبوديته لله تبارك وتعالى. فالعبودية لله تشريف وتكريم وتعظيم. كذلك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي كانت البداية في هذه الرحلة الأرضية المعجزة من مسجد، والنهاية كانت إلى مسجد. كذلك نجد الآيات الأول من سورة النجم تتحدث عن رحلة المعراج، الرحلة العلوية المعجزة العلوية، وفيها يقول المولى سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهذه الرحلة جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النجم. كذلك يبين أن من يشكك في الآيات القرآنية يقول عن هذه الرحلة أنها لم تحدث، وهذا كأنه يريد أن يشكك في الآيات القرآنية، وكأنه يريد أن يشكك في السنة النبوية عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم الصادق في إيمانه وفي إسلامه أن يكون صاحب موقف مشابها لموقف الصديق أبي بكر رضي الله عنه عندما قيل له: إن صاحبك يقول أنه ذهب إلى كذا وإلى كذا، نضرب لها أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب وفي العودة، وهو يقول أنه اقتطعها في جزء من الليل. فما كان من موقف الصديق رضي الله عنه إلا أنه قال: إن كان قد قال فقد صدق. ومن هذه اللحظة ومن هذا الحدث التاريخي سمي بالصديق. فهذا موقف الصادق في إيمانه والصادق في إسلامه. أما أن يأتي مشكك في هذه الرحلة أو في تلك الرحلة، فهذا كأنه يريد أن يشكك في معلم من معالم الدين الإسلامي وفي معجزة خالدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة تكريم وتعظيم وتجليل ومحبة من الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام،